الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما قياس المصدر من فعل المتعدي؟ ضرب. أحسنت. إذن قياس المصدر من فعل المتعدي هو الفعل. نعم. فعل بالضم لمصدره وزنان مقيسان على ما ذكره هنا في اللامية، ما هما؟ الفعالة والفعولة. أحسنت. الفعالة والفعولة. الفعالة كالشجاعة والفعولة كالسهولة. فعل اللازم الذي يدل على المرض ما مصدره؟ الفعال. أحسنت. مثله؟ زكمة زكامة. أحسنت أحسنت. والدال على الامتناع ما مصدره؟ الفعال. الفعال. أحسنت. مثل ماذا؟ فر فرارا. أحسنت أحسنت. فر فرارا. أحسنت، مبارك الله فيكم. المرة من جلس ما تقول فيها؟ فعل. أحسنت أحسنت. والهيئة ما تقول فيها؟ تكون على وزن فعل. أحسنت. جلسة. أحسنت. أحسنت، مبارك الله فيكم. نعم، تفضل، نسمع الأبيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أبنية ما زاد على ثلاثة. بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد الأخير تلا، واضمه من فعل التازيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل. لفعللأت بفعلال وفعللة وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا. من لام اعتل للحاويه تفعلة إلزم وللعار منه ربما بذلا. ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل. وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار وقد بعلا. ما للثلاثي فعيل مبالغة، ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا. بالفعل ليلة فعلا لقد جعل مستغنيا لا لزوما فعل في المثلا. لفعل اجعل فعالا مفعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا. نعم. بكسر الفاء وفعلة وفعلة عنهما بكسر الفاء. أحسن عليك. لفعل اجعل فعالا مفعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا. معين اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصلا. من المزال وإن تلحق بغيرهما تبن بهما مرة من الذي عملا. نعم، مرة أخرى. ومرة من المزال وإن تلحق بغيرهما تبن بهما مرة من الذي عملا. تبن بها. نعم. أحسن الله عليك. من المزال وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عملا. ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقلا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل في أبنية ما زاد على الثلاثة. قال: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه، حاز همزة الوصل، مع مد ما الأخير تلا. يقول: الفعل المبدوء بهمزة وصل ولا يكون إلا خماسيا أو سداسيا، مثل انطلق واستخرج، إذا أردت أن تأتي بمصدره فإنك تكسر ثالثه وتمد ما قبل آخره. هذا قول: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه، حاز همزة الوصل، مع مد ما الأخير تلا، تمد ما قبل آخره. فتقول في انطلق: انطلاق، كسرت الثالث ومددت ما قبل الآخر، أي زدت ألفا قبل آخره. وتقول في مصدر استخرج: استخراج وتقول استغفار. ويستثنى من ذلك ما سمع من المصادر على خلاف القياس، مثل قشعريرة وطمأنينة، هذا مخالف للقياس، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: واضممه من فعل التاء زيد أوله. الفعل المبدوء بالتاء الزائدة معتادة الزيادة ولا يكون إلا خماسية تضم ما قبل آخره، مثلا تدحرج تضم ما قبل الآخر فقط، تدحرج تدحرج، وتغافل تغافل، وتكلم تكلما، وتعلم تعلما. قال: واكسره سابق حرف يقبل العلل، أي سابق حرف معتل. إذن محل الضم إذا صح آخره، هذا الذي استفدناه من الشطر الثاني، أن محل الضم السابق وضمه من فعل تزيد أوله إن صح آخره، أما إذا كان معتل الآخر فإنه يكسر ما قبل آخره. مثاله: توالى تواليا، وتولى توليا، وتسلقى تسلقيا. ويستثنى ما سمع من المصادر على خلاف القياس، مثل تفعل تفعالا، ومنه تملقت ملاقا، وتحملت حمالا، وتجملت جمالا. ومنه أيضا من تفاعل فعيل، مثل ترام القوم رميا، رمي على وزن فعيل، وسيأتي استثناؤه أيضا إن شاء الله. لفعلل أتي بفعلال وفعللة، مصدر فعلل الفعلال والفعللة، فلها مصدران قياسيان: دحرج دحراجا ودحرج، وزلزل زلزالا وزلزلة. لكن الذي في الخلاصة أن الفعللة هو المصدر المقيس، وأما الفعلال فليس بمقيس. الخلاصة هي ألفية ابن مالك، يقال لها الألفية لقوله في أولها: واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. ويقال لها الخلاصة لقوله في آخرها: أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. ففي الخلاصة ذكر أن المقيس إنما هو الفعللة، وأما الفعلال فليس بمقيس. قال رحمه الله: فعلال نو فعللة لفعللة، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. المقيس هو الفعللة للفعلال. ويستثنى ما سمع على خلاف القياس، مثل قهقر القهقر، وقرفص القرفص. ويجوز في فعلال إذا كان مضاعفا، أي فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس، مثل مثلا الوسواس، يجوز فتح أوله، فيكون المقصود به اسم الفاعل من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو اسم الفاعل، هو الموسوس. من صلصال، أي مصلصل. الصلصال طين يابس إذا نقر صوت، فهو مصلصل. ثم قال: وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل. فعل مصدره التفعيل إن لم يكن معتل اللام، مثل ماذا؟ مثل علم تعليما، وعظم تعظيما، وكلم تكليما. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ومنه سلم تسليما، قال تعالى: وسلموا تسليما. ومنه كبر تكبيرا، قال تعالى: وكبره تكبيرا. قال: حيث خلا من لام اعتل. للحاويه تفعيلة، للحاويه أي لمعتل اللام. مصدر معتل اللام من فعل التفعيلة. ومنه زكى تزكية، ونمى تنمية، وغطى تغطية. للحاويه تفعيلة إلزم. وللعار منه ربما بذل، يعني ربما بذل وزن التفعيلة للعاري منه يعني لغير معتل اللام، غير معتل اللام فعل، غير إذا كان غير معتل اللام قد يكون مصدره على التفعيلة، وهذا قليل إذا لم تكن لامه همزة، وكثير إذا كانت لامه همزة. مثال ما لم تكن لامه همزة جرب، تقول في مصدره التجربة مع أنه ليس معتل اللام، بصر تبصرة، وذكر تذكرة، وهو كثير فيما لامه همزة، جزأه تجزئة، وطأه توطئة. ولاحظ هنا قالوا للعال منه تفرقة. نعم أحسنت بارك الله فيكم، فرقه تفرقة، أحسنت، هذا على وزن فعل، وهو ليس لامه همزة وجاء على وزن تفعيله، لكنه قليل، هذا من القليل. لاحظ هنا شيخ قوله ويلعار منه ربما بذل، رب في اللغة تأتي التكثير وتأتي التقليل، وهي تأتي التكثير كثيرا وتأتي التقليل قليلا. هنا استعملت للمعنيين، استعملت رب التكثير والتقليل، لكن ما محل التكثير وما محل التقليل؟ محل التكثير إذا كانت اللام همزة، جزاءه تجزئة ووطأه توطئة، هذا كثير أي مجيء تفعيلة في ما ليس معتل اللام فيما لامه همزة، وهو قليل فيما لامه ليست همزة، مثل المثال الذي ذكرت، فرقه تفرقة وجربه تجربة. فاستعملت للتقليل فيما لم تكن لامه همزة، واستعملت للتكثير فيما لامه همزة. ثم ذكر خمسة مصادر سماعية تحفظ ولا يقاس عليها، وهي تشارك المصادر المقيسة. قال ومن يصل بتفعال تفعل، هو يعني أصل الكلام ومن يصل تفعالا بتفعل، فانعكس على الناظم، وهذا من القلب وهو من خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. الأصل أن يقول ومن يصل تفعالا بتفعل، لكنه قال ومن يصل بتفعال تفعل. تفعل قرئت على تفعال، مثاله تملق تملاقا، وتحملت حمالا، والفعال فعل، فعل قد يأتي مصدره على الفعال، مثلا كذب كذابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، إن إلينا إيابهم، بالتشديد على قراءة أبي جعفر، عيبة. نعم أحسنت، فأحمده بما فعل، يعني من يصل سماعا بالفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل، قد أفادك فائدة احمده عليها. وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار، هذا الثالث، وهو مجيء تفعال مصدرا لفعل، مثلا في طوف، تقول طوف تطوافا، وفي سيارة سيارة سيارة، وفي مثلا ردد ردد تردادا، وهكذا التطواف والتسيار والترداد والتصهال، هذه كلها على وزن تفعال. والناظم في هذه المسألة جرى على مثل الكوفيين، أما البصريون فإنهم يقولون إن التفعال لتكثير المخفف، يعني تطواف لتكثير طاف فعل، ليس لتكثير طوف على وزن فعل، بل لتكثير فعل المخفف بدون تشديد العين. فالناظم هنا جرى على مثل الكوفيين. قال وقد جعل ما للثلاثي فعيلا مبالغة، قد يأتي مصدر الثلاثي على فعيلا للمبالغة، مثل خصه بالشيء خصيصا، وحثه عليه حثيثا، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا الخليفة لأذنت، لولا الخليفة لأذنت، يعني لولا أعباء الخلافة لاخترت أن أكون مؤذنا. وقال عمر بن عبد العزيز لا رديد في الصدقة، يعني لا ترد. قال ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، يعني قد يأتي فعيلا بدلا من التفاعل، يعني في مصدر تفاعل. ومنه ترام القوم رميا بدلا من ترام القوم تراميا. ومنه في الحديث من قتل في عميا أو رميا بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ. من قتل في عميا أو رميا بحجر أو سوط أو عصا، يعني في ترام. قال وبالفعلية فعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فعرف المثلا. بالفعلية فعلا لقد جعلوا، افعل الله هذا مبدوء بهمزة وصل، وقد اتفقنا في أول بيت في هذا الفصل أن المبدوء بهمزة وصل تكسير ثالثة وتمد ما قبل آخره، هذه قاعدته. لكن سمع على وزن الفعليلة مثل اطمأن طمأنينة واقشعر قشعريرة. القياس أن تقول اطمأن اطمئنانا واقشعر اقشعرارا، لكن سمع هذا وهو كما قال وبالفعلية فعل لقد جعلوا مستغنيا على الجواز لا لزوما، لأنه يقال اقشعرارا اقشعر اقشعرارا واطمأن اطمئنانا يقال هذا، فهذا مستغن جوازا لا لزوما. فأعرف المثلة، يعني يعرف المثلة المقيسة هي المسموعة. ثم قال لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة. فاعل مصدره يأتي على وزنين مقيسين هما الفعال والمفاعلة، مثلا قاتل قتالا ومقاتلة. لو ذكرتم مثالا آخر خاصم ومخاصمة. أحسنت، خاصم خصام ومخاصمة، أحسنتم. عاقب عقابة ومعاقبة، جادل جدالة ومجادلة. وعند سيبويه المقيس إنما هو المفاعلة، عند سيبويه المقيس إنما هو المفاعلة لامتناع الفعال في جالس وامتناعه فيما فاؤه ياء. مثلا يامن مصدره الميامنة، ولا يقال في يامن في مصدره لا يقال، لا يتابع على وزن فعال، لا يقال يمان لاستثقال الكسرة عالية. كذلك مثلا ياسر مصدره المياسرة، ولا يقال ياسره يسارا لاستثقال الكسرة عالية. وشذ ياومه يواما، ياومه جاء مصدره على الفعال مع المفاعلة، يعني ياومه مياومة وييواما سمع مجيء مصدره على الفعال، ومعنى ياومه عمله بالأيام. ثم قال رحمه الله لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة وفعلة عنهما قد نبى فاحتمل، يعني نقل عن العربي مجيء مصدر فاعل على فعلة، نقل عن العربي وقبل. وفعلة عنهما عن الفعال والمفاعلة قد نبى فاحتمل. ومنه ما راه مماراة ومراء ومريه، مريه على وزن فعله. ثم قال رحمه الله ما عينه اعتلت الإفعال منه. هنا فات الناظم أن يذكر مصدر أفعل الصحيح مثل أكرم وأخرج. وقياس أفعل الصحيح الإفعال، أكرم إكراما وأخرج إخراجا، ونص على هذا الحضرمي في فتح الأقفال. قال ذهل الناظم عن ذكر مصدر أفعل الصحيح، وقد ذكره في الألفية. قال ابن مالك في الألفية وأجمل إجمال من تجملا تجملا، وأجمل إجمال. إذن الإفعال هو مصدر أفعل. قال رحمه الله ما عينه اعتلت أي أعلت. الفرق بين معتل العين ومعلها أن معتل العين ما عينه حرف علة، ولا يخضع لأحكام الإعلال مثل عوير وهيف. وأما معل العين فهو ما عينه حرف علة وقد خضع لأحكام الإعلال مثل القلب في قال، أصله قوال، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقريت ألفا، فهذا معل العين. قال معل العين لأن عينه حرف علة وقد خضعت عينه لأحكام الإعلال. مثل باع، أصله بيع، عينه حرف علة وقد خضعت لأحكام الإعلال، قلبت ألفا بسبب تحركها وانفتاح ما قبلها. قال ما عينه اعتلت الإفعال منه، والاستفعال بالتاء. الاستفعال سبق أن ذكره الناظم في أول بيت لأنه هو المبدوء بهمزة وصل الاستفعال، مثل استغفر استغفارا، بالتاء وتعويض بها حصل. الناظم ذكر هنا شيئين، ذكر أفعل معل العين واستفعل معل العين. مثال الأول وهو أفعل حال كونه معل العين، أقام، أقام أصله أقوم إقواما، هذا أصله، مثل أكرم إكراما وأخرج إخراجا، أقوم إقواما هذا الأصل. فنقلت حركة الواو في إقواما، نقلت حركة الواو وهي الفتحة إلى الساكن الصحيح قبلها وهو القاف، فانقلبت الواو ألفا، فاجتمع عندنا ألفان، إقاما، إقاما بألفين. نعم، ما الألف المحذوفة؟ اختلفوا، قيل الأولى هي المحذوفة وقيل بل الثانية. لماذا الثانية؟ قالوا لأنها مزيدة ولقربها من الطرف، وهذا الذي عليه سيبويه والخليل، أن المحذوفة هي الثانية وأن الأصلي أولى بالبقاء، يعني الثانية مزيدة والأصلي أولى بالبقاء، فيحكم بأن الثانية هي المزيدة. فصارت لما حذفت هو إلى الآن، إلى الآن ما زلنا التاء، إلى الآن ما زلنا التاء، فقط أقوم إقواما، ثم نقلت حركة الواو إلى القاف فقلبت الواو ألفا فصار إقاما، يعني أقوم إقاما بألفين. طيب، ثم حذفت إحداهما على الخلاف السابق وعوض عنها التاء، صارت إقاما، ثم زيدت التاء تعويضا عن الألف المحذوفة فقيل إقامة هكذا. وربما حذفت التاء، يعني قد لا يؤتى بالتاء، التعويض بالتاء هو الغالب، لكن قد لا يؤتى بالتاء. وأكثر ما لا يؤتى بها، يعني أكثر ما تحذف مع الإضافة، وإقام الصلاة كان في قوله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، حذفت التاء. وقل مثل ذلك في الاستفعال، يعني استفعل الذي هو معل العين، مثل مثلا استقام، أصله استق وما استقواما، هذا أصله، استفعل استفعال استق وما استقواما، مثل استخرج استخراجا واستغفر استغفارا. هنا في الاستقوام تحركت الواو إثر ساكن صحيح فنقلت حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها وقلبت ألفا فصارت استقام بألفين، فحذفت إحداهما على الخلاف السابق وعوض عنها تاء التأنيث فصارت استقامة، حذفت إحداهما. وما الألف المحذوفة؟ هذا من نوافل علم التصريف. وعوض عنها تاء التأنيث فصارت استقامة. وربما حذفت التاء فيقال مثلا استنار البدر، استنار البدر، الأصل استنارة البدر، هذا قوله ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزالي، التعويض بالتاء حصل من المزالي الذي هو الألف المحذوفة. قال وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عملا، يعني إذا ألحقت التاء بغير الإفعال والاستفعال معلي العين، إذا ألحقت بغيرهما من المصادر المقيسة فإنها تدل على المرة. إذا أردت مثلا المرة من مصدر انطلق، مصدر انطلق الانطلاق، إذا أردت المرة ماذا تفعل؟ تأتي بالتاء، تقول انطلاقة إذا أردت مرة من مصدر استخرج، مصدر استخرج هو الاستخراج. إذا أردت مرة تأتي بالتاء تقول استخراجه، مثلا سلم مصدر التسليم. إذا أردت أن المرة يعني تسليمه واحدة ماذا تفعل؟ تأتي بالتاء تقول سلم تسليمه، وكذلك تكبر تكبيره وسبح تسبيحه وعلم تعليمه وأكرم إكرامه وأحسن إحسانه، وهكذا. إذا أردت المرة من الذي ليس فيه تاء لم تلحق التاء فإنك تأتي بالتاء. طيب مسألة أخرى، إذا كان المصدر تلازمه التاء فكيف تدل على المرة؟ هذا الذي ذكره في قوله ومرة المصدر الذي تلازمه تلازمه التاء بذكر واحدة تبدو لمن عقلها، تقول واحدة. مثلا استعانة مصدر الاستعانة، الاستعانة فيها تاء. إذا أردت المرة ماذا تقول؟ تقول استعانة استعانة واحدة. ومصدر قاتل القتال والمقاتلة، إذا المقاتلة هذا المصدر، إذا أردت أن تدل على المرة ماذا تقول؟ قاتل مقاتلة واحدة، تأتي بكلمة واحدة، دحرج دحرجة واحدة. ومثله أيضا الثلاثي، الثلاثي قد يكون مصدره بالتاء، مثلا رحمه رحمة، رحمة هذا المصدر لازمه التاء. إذا أردت المرة تقول رحمه رحمة واحدة، وإذا أردت الهيئة مثلا تقول رحمه رحمة واسعة، تأتي بالوصف. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.